رهن هذا درس اليوم، وإن رهن عند اثنين شيئا فوفى أحدهما أو رهناه شيئا فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه. رهن عند اثنين شيئا فوفى أحدهما، يعني أن هذا الرجل استدان من زيد وعمر، استدان من زيد وعمر ورهنهما سيارة، فهنا استدان من شخصين ورهنهما شيئا واحدا. أوفى أحد الشخصين، أوفى أحد الشخصين، هل يبقى جميع الرهن رهنا بدين الثاني أو ينفسخ بنصيبه؟ يقول المؤلف انفك في نصيبه، فيكون الآن هذا الرهن نصفه مرهونا فقط، نصفه مرهونا. وليست هذه كالمسألة الأولى، لأن المسألة الأولى الحق فيها لشخص واحد اللي ذكرنا بالدرس أمس، الحق فيها لمن؟ لشخص واحد، فإذا أوفى بعض الدين فإن باقي الرهن يكون رهنا بجميع الدين. أما هنا فإذا أوفينا بعض الدين فإنه لرجل آخر غير الرجل الذي بقي حقه، فينفك في نصيبه. وصورة المسألة أظنها واضحة لكم. صورة مرة ثانية، استدنت من زيد ألف درهم، ألف درهم، ومن عمرو ألف درهم، وأرهنتهما هذه السيارة. صار الآن الرهن واحد والراهن اثنين، ثم إني أوفيت عمرا دينه، فهل ينفك الرهن في نصيبه أو يبقى الرهن رهنا لزيد؟ يقول المؤلف إنه ينفك في نصيبه. والفرق بينه وبين المسألة السابقة بالأمس أنه في المسألة السابقة أن صاحب الرهن في المسألة السابقة واحد، وهنا اثنان، وعليه فإذا أوفى أحدهما انفك في نصيبه وبقي الرهن مرهونا نصفه فقط، مرهون نصف. طيب، أو رهناه شيئا فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه، يعني جاءني رجلان يطلبان مني قرضا فأقرضتهما ألف درهم، أقرضتهما ألف درهم، واحد خمسة، خمسمائة، واحد خمسمائة، ورهن كل واحد منهما بيته عندي، فأوفى أحدهما حقه، ينفك الرهن ولا لا؟ ينفك. أو رهناه شيئا فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه. وكذلك لو رهناه شيئا بينهما، لو رهناه شيئا بينهما فإنه ينفك في نصيبه. طيب، رهن عند اثنين شيئا، وش مثاله؟ رهن عند اثنين شيئا، يعني استدان من زيد وعمر ورهنهما سيارة واحدة، وهي المسألة الأولى. أو رهنه شيئا وهي عكس المسألة الأولى، بأن يكون اثنان بينهما شيء مشترك، واستدان من زيد ورهنه هذا الشيء المشترك فأوفى أحدهما، فإنه ينفك الرهن في نصيبه، لأن الرهن هنا صار بين اثنين فيكون كأنه عقدان. صورة ثانية واضحة ولا لا؟ طيب، يقول رحمه الله ومتى حل الدين وامتنع من وفائه. انتبه الآن، نتيجة الرهن وفائدته هي هذه، متى حل الدين وامتنع من وفائه فإن كان الراهن إلى آخره. إذا حل الدين على من؟ على الراهن، فإنه يطالب بوفاء الدين ويقال أوفي دينك، فإذا امتنع رجعنا الآن إلى الرهن. ولهذا يقول: فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل في بيعه باع ووفى الدين وإلا إلى آخره. إذا حل الدين فالمرحلة الأولى أن نقول للمدين إيش؟ أو في دينه. فإذا امتنع انتقلنا إلى المرحلة الثانية فنقول: هل الراهن وهو المدين أذن للعدل أو المرتهن في بيعه؟ إن قلنا نعم باعه ووفى الدين، وإن قلنا لا ولم يأذن لهما رجعنا إلى المرتبة الثالثة وسنذكرها. قال المؤلف: أذن للمرتهن أو العدل. المرتهن من هو؟ صاحب الدين الذي أخذ الرهن، الذي له المال له الدين. أو العدل؟ العدل هو الوكيل الذي جعل الرهن تحت يده، لأنه يجوز أن اتفق الدائن والمدين أو الرهن والمرتهن، يجوز أن اتفق على أن يكون الرهن في يد فلان، نسمي هذا الذي جعل الرهن في يده نسميه عدلا. فإذا كان الراهن قد قال للمرتهن: إذا حل ديني فبعه واستوف منه، أو قال للعدل: إذا حل دين فلان فبع الرهن وأوفه، فالأمر واضح. إذا حل الدين ولم يوفي بعناه واستوفينا الدين منه. طيب بعد بيعه إما أن تكون قيمته أكثر من الدين، هذه واحد، أو أقل أو مساوية. إما أن تكون قيمته أكثر من الدين أو أقل أو مساوية. إن كانت قيمته أكثر من الدين أخذنا دين المرتهن والباقي نرده على الراهن، على صاحبه، لأنه حقه، لأن الراهن ملك للراهن كما سبق. وإن كانت قيمة الرهن أقل من الدين أعطيناها المرتهن، وصار بقية الدين في ذمة الراهن مرسلا أو مرهونا، مرسلا لأن ما في شيء يرهن. وإن كانت بقدر الدين أعطيناها المرتهن ولم يبقى لأحد على أحد شيء. طيب إذا كان الرهن من جنس الدين، إذا كان الرهن من جنس الدين هل نبيعه؟ لا، ما حاجة نبيعه. إذا كان من جنس الدين فلا حاجة أن نبيعه، لكن هذا أمر نادر، لأنه يندر أن يأتي شخص ويقول: أقرضني صاع بر وهذا صاع بر رهن. يمكن هذا ولا ما يمكن؟ هذا ما يمكن، اللهم إلا في مسألة واحدة، لأنه يجوز أني أقول لشخص: أعطني مالك أرهنه عند فلان بدين، أرهنه عند فلان بدين، يجوز. فهنا ربما آتي لشخص وأقول: والله أنا أشتري مثلا، ما أشتري، أباخذ من فلان بر وبك تعطيني زكاة الخير بر أرهنه عنده، ويبقى ملك المعير يبقى على هذا الرهن، ما يزول ملكه. هذا ممكن لكنه بعيد أيضا. على كل حال يقول العلماء: إذا كان الدين من جنس الرهن فلا حاجة لبيعه، أولا إذا كان من جنس الرهن ما حاجة لبيعه، بل نقول للمرتهن: خذ الرهن، إن كان بقدر ما لك فالأمر ظاهر، وإن كان أقل أتممنا لك الحق، وإن كان أكثر أخذنا منك الزائد. طيب إذا أبى، لم يوفي ولم يأذن ببيع الرهن، يقول المؤلف رحمه الله: وإلا أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن. الحاكم من؟ القاضي. المدين الذي هو الراهن أبى أن يوفي الدين وأبى أن يأذن في بيع الرهن، نرفع القضية إلى الحاكم نحكمه. الحاكم يجبره على أحد أمرين، إما وفاء الدين وإما بيع الرهن. وفاء الدين قال ما عندي فلوس، ها نقول بيع الرهن أو إذن في بيع. فإن أبى وعي لا يوفي ولا يبيع ولا يأذن، يقول المؤلف باعه الحاكم ووفى دينه. فالمراتب إذن أربع، نأمر بوفاء الدين، فإن امتنع بعنا الرهن إن كان قد أذن، فإن لم يأذن أجبره الحاكم على الوفاء والبيع الرهن، فإن لم يفعل باعه الحاكم ووفى دينه. وفي هذا دليل على أن أهل العلم رحمهم الله يرون أن تصرف الإنسان في ملك غيره لا يكون إلا في دائرة ضيقة، يعني عند الضرورة القصوى نتصرف في ماله. شوف الآن متى تصرفنا في هذا الرهن وبعناه بدون إذنه؟ ها؟ بعد ثلاث مراتب، يعني ما هو على طول نجي نقول للراهن يلا هو في الدين ولا بعناه، لا نقول هو في الدين إذن في بيع الرهن، نعم نجبره على بيعه. إذا لم يمكن كل هذه الثلاثة فإن الحاكم يبيعه ويوفي دينه. ثم قال رحمه الله تعالى فصل: ويكون عند من اتفق عليه. يكون أي الرهن عند من اتفق عليه، الفاعل اثنان، من هما؟ الراهن والمرتهن. فإذا اتفق على أن يكون الرهن عند زيد يكون الرهن عند زيد، إذا اتفق أن يكون الرهن عند المرتهن يكون عند المرتهن، إذا اتفق على أن الرهن يكون عند الراهن ها يكون عند الراهن، لكن المذهب يزول اللزوم لا يكون لازم، فللراهن أن يتصرف فيه. والصحيح أنه يكون عند الراهن ويكون لازما، لأن الصحيح أن القبض ليس بشرط اللزوم كما سبق. يقول المؤلف: وإن أذنا له في البيع لم يبع إلا بنقد البلد. متى أذن له في البيع؟ إذا لم يوفي، إذا حل الدين ولم يوفي قال له بع. إذا باع فهو ما يبيع إلا بنقد البلد، إلا بنقد البلد، لا يبيع بنقد آخر. فمثل إذا كانت السعودية يبيع بماذا؟ بالريالات الورقية. إذا كان في الكويت يبيعه بالدينار، إذا كان في مصر يبيعه في الجنيه، إذا كان في البحرين يبيعه بالدينار، إذا كان في سوريا بالليرة، وهكذا. يعني لو يبيع مثلا في سوريا بالدراهم السعودية قلنا هذا حرام، لا تبيع إلا بنقد البلد. طيب فإن باعه بجنس الدين، بجنس الدين يجوز ولا لا؟ نعم يجوز. كيف بجنس الدين؟ افرض ان الراهن قد استقرض من المرتهن دولارات وهو في السعودية، هل هذا هو نقد البلد؟ لا، ليس نقد البلد، ولكنه في الحقيقة من جنس الدين، وهذا أخصر من أنه يبيع بنقد البلد ثم يذهب ويشتري دولارا، هذا أسهل، يبيع من الأصل بالدولارات. طيب إذا تعدد النقد في البلد، مثل عندنا الآن متعدد أولا، فيه ريال ورق وفيه ريال معدن حديد، أولا يقول إذا تعدد فبجنس الدين، على رأي المؤلف إن تعدد فبجنس الدين، فإن كان الدين من غير جنسهما فبأكثرهما رواجعا، وأكثرها رواجعا عندنا الورق، فإن تساويا خير. والمهم أنه إذا أذن الراهن والمرتهن للعدل في بيعه فهو لا يبيعه إلا بنقد البلد، والصحيح أنه يبيعه أولا بجنس الدين ثم بنقد البلد. طيب، يقول: وإن قبض الثمن فتلف في يده فمن ضمان الراهن. إن قبض، الضمير يعود على من؟ العدل الذي اتفق الراهن والمرتهن على أن يكون الرهن عنده. هو باع الرهن الآن واستلم الثمن، وبقي عليه أن يوفي المرتهن، لكنه تلف في يده، فجاء المرتهن إلى الراهن وقال: أوفني. فقال الراهن: إن العدل قد باع الرهن واستلم الثمن، فتلف الثمن عليك أنت، لأنه بيع لمصلحتك فيكون التلف عليك أنت. فقال المرتهن: أبدا، أنا ما وصل إلى يدي شيء، فالضمان عليك أنت أيها الراهن. ماذا نقول؟ نقول: نعم، إذا تلف فمن ضمان الراهن، لأنه لم يصل إلى المرتهن حتى الآن، فكيف نقول له من ضمان المرتهن؟ واضح المسألة ولا لا؟ واضحة؟ واضحة لكم جميعا؟ طيب، صورتها: استدان زيد من عمرو 10,000 ريال وأرهنه السيارة، وقال: تكون السيارة عند فلان، عند صاحب المعرض حتى يحل الدين. فبقيت عند صاحب المعرض حتى حل الدين، ولما حل الدين أذن كل منهما له أن يبيعها بدراهم ليستوفي منها من؟ المرتهن. فباعها الرجل بالدراهم، الدراهم سرقت الدراهم. هل نقول إن على حساب المرتهن أو على حساب الراهن؟ على حساب الراهن، لأن المرتهن يقول: إلى الآن ما وصلني شيء، وعلى هذا فتكون من ضمان الراهن كما قال المؤلف. فمن ضمان الراهن، يقول: فمن ضمان الراهن. طيب، نقول: عاد بالنسبة، إذا كانت من ضمان الراهن وأنها على حسابه، فهل الراهن يرجع على العدل أو ما يرجع؟ نقول: إن كان قد تعدى أو فرط رجع عليه، وإلا فلا، لأنه أمين. فإذا كان هذا العدل لما باع السيارة وضع الدراهم على الماصل، ماصل المكتب، والمكتب كلنا ندخله، صغير كبير، أمين غير أمين، فلما رجع ليأخذ ثمن من الماصل وجد أنه قد سرق، هل يرجع الراهن على العدل في هذه الحالة ولا لا؟ ليش؟ لأنه مفرط حيث ترك ما يجب، وهو حفظها في حرز مثلها. وكذلك لو أن العدل لما باعه العدل كان عنده ضيوف، فذهب فاشترى بهذه الدراهم ذبيحة وطعام وفواكه حتى نفدت الدراهم، ثم جاء لص فسرق كل هذا، سرق الذبائح والطعام والفواكه وراح، من ضمان من؟ العدل. من ضمان العدل، لأنه تعدى، لأنه تعدى ما فرط، تعدى حيث فعل ما لا يجوز له، لأنه لا يحل أنه أن يتصرف في قيمة الرهن، فهذا الرجل تعدى. ولكن سبحان الله العظيم، ما من يد ظالم إلا وفوقه أظلم من هذا الذي هيأ الطعام وطبخه ولا بغي، يقول: تفضلوا، جاءه ناس جوعانين وقشوه كله راح. نعم. فالحاصل ان نقول ان الدراهم هذه التي هي ثمن الرهن تبقى في يد العدل ايش؟ امانه، ان تلفت بغير تعد منه ولا تفريط فلا ضمان عليه، وان تلفت بتعد او تفريط فعليه الضمان. لكن المرتهن يرجع على من؟ يرجع على الراهن، لان هو صاحبه، والرهن يرجع على العدل الراهن. نعم. الى المرتهن فانكره ولا بينه ولم يكن بحضور الراهن ضمن، اندفع الضمير يعود على من؟ على العدل. يعني بعد ان باعه، بعد ان باع الرهن واخذ ثمنه ودفعه الى المرتهن، يقول فانكره. من انكره؟ انكره المرتهن، قال ما وصلني شيء، فانه يضمن. من اللي يضمن؟ العدل، لكن يضمن بشرطين: ان لا يكون الدفع ببينه او بحضور الراهن. انتبه، مثال ذلك العدل الذي بيده الرهن، لما باع اخذ الثمن وذهب به الى بيت المرتهن وقال له خذ خذ دينا، فشكر له المرتهن هذا واخذ الدين. وبعد مضي مدة قال المرتهن للراهن المطلوب أعطني حقي، قال قد أعطاك إياه العدل، فقال لم يعطني إياه، هل يضمن العدل الدين الذي دفعه إلى المرتهن أو لا يضمن؟ يضمن، يضمن، إلا في حالين: إذا كان ببينة وإذا كان بحضور الراهن. كيف يبينه؟ يعني أن العدل لما باع الرهن وأخذ الثمن وأعطاه المرتهن أشهد عليه، أشهد عليه، قال الاثنين معه اثنين اذهب معي لأسلم الدين إلى المرتهن بحضوركما، فذهب معه وشهد. يضمن ولا لا؟ لا يضمن. لماذا؟ لأنه دفعه ببينة فلم يفرط. رجل دفع الحق ببينة إلى صاحبه ما عاد وراء ذلك شيء. طيب البينة الآن إن كانت باقية فستشهد، ستشهد لأنه دفع الثمن، وسيبرأ الراهن من ثمنه، من دينه، لأن البينة شهدت بذلك. لكن قد تموت البينة، قد تموت البينة، فحينئذ يرجع المرتهن على الراهن ولا يرجع الراهن على العدل. لماذا؟ لأن الأصل بقاء الدين في ذمة الراهن، والبينة قد ماتت، ما عندنا أحد يشهد الآن أنه بريء منه. وأما العدل فقد أدى ما يجب عليه، حيث أدى ذلك بماذا؟ ببينة. المسألة الثانية التي تستثنى من قولنا إنه يضمن العدل: إذا كان بحضور الراهن، يعني لما قبض الثمن ذهب إلى الراهن وقال تفضل أذهب أنا وإياك إلى من؟ المرتهن الدائن لنسلمه حقه، فذهب جميعا فأداه إليه، ثم بعد مدة أنكر المرتهن قال ما جاني شيء، فهل يرجع على الراهن ولا ما يرجع؟ المرتهن يا جماعة، هل يرجع على الراهن أو لا يرجع؟ على الراهن، يرجع على الراهن، يرجع على الراهن، أنتم فاهمين ذي؟ يرجع على الراهن ولا يرجع على وأما العدل فلا ضمان عليه، يرجع على الراهن وأما العدل فلا ضمان عليه. أعيد المثال مرة ثانية: ذهب العدل، ومن المراد بالعدل؟ الذي اتفق الراهن والمرتهن على أن يكون الرهن عنده. ذهب العدل بثمن الرهن هو والراهن إلى من؟ إلى المرتهن، وسلمه دينه وانصرف. وبعد مضي مدة قال المرتهن: إن ديني لم يصلني، يلا أعطني الدين. له المطالبة بذلك ولا لا؟ ظاهرا له المطالبة، أما في الآخرة إن كان كاذبا فليس له ذلك. طيب، قال الراهن: أعطني حقي. قال: قد دفعناه إليك. قال: هذا الفول. قال المرتهن: نعم. قال المرتهن للراهن: أديني حقي. قال: أديته إليك. قال: هات بينه. ما عنده بينه، ليس عنده بينه. طيب، هل يرجع المرتهن بدينه على الراهن؟ كذا صح، لأن الدين ثابت ولم يثبت قضاؤه. طيب، هل يرجع الراهن على العدل؟ لا، لا يرجع. الراهن يقول للعدل: أنت ما جبت الشهود. فيقول له: أنت حاضر، لماذا تفرط في حقك؟ لماذا تفرط في حقك؟ انتبه. وحينئذ لا يرجع الراهن على العدل، لأن الراهن لأن الدين قضي في حضوره، فيكون التفريط منه. وظاهر كلام المؤلف أن هذا الحكم ثابت مطلقا، لكن قد يكون الراهن غريرا لا يدري، ما يدري عن الأمور، ما يدري، يحسب أنه إذا ذهب هو والعدل وأوفى المرتهن أنه يبرأ، فهل يكون ذلك عذرا فنضمن العدل، أو نقول إنه هو الذي جنى على نفسه لأنه لم يعرف الحكم؟ الجواب الثاني، الجواب الثاني، إلا إذا غرر به العدل وقال له الراهن: خلنا نروح معنا باثنين يشهدون. قال: لا، ما حاجة، هذا رجل طيب وابن حلال، ما يمكن ينكر. نعم، وأيضا ما يلزمنا هذا الشيء، مثل غرر به وخدعه فحينئذ يضمن. والحاصل، حاصل هذه المسألة الآن، أن العدل إذا باع الرهن وأوفى المرتهن حقه ثم أنكر المرتهن الوفاء، فالضمان على من؟ لا، الضمان على العدل، إلا في مسألتين: الأولى إذا كان ببينة، إذا قضاه ببينة، والثاني إذا قضاه بحضرة الراهن. أما الأول فظاهر، حيث قلنا إنه لا يضمن إذا قضاه ببينة، لأن الرجل لم يفرط وأشهد على القضاء. وأما الثاني فلأن التفريط حصل من الراهن، لماذا لم يذهب معه بشهود يشهدون على أداء الحق؟ قال المؤلف: ولم يكن بحضور الراهن ضمن كوكيل، يعني كما يضمن الوكيل. ايش معنى كوكيل؟ يعني كوكيل في قضاء الدين. فلو قلت شخص: ان فلانا يطلبني 10,000 ريال، لك خذ اعطني اياه، خذ اعطها اياه. الوكيل اخذ الدراهم وراح للرجل الطالب وقال: تطلب فلان 10,000 ريال؟ قال: نعم. قال: تفضل، هذه 10,000 ريال. ثم انصرف. وبعد مضي مدة قال الدائن للمدين: أعطني 10,000 ريال، أنا أطلبك. قال: نعم تطلبني، لكني أرسلتها لك مع زيد، مع زيد. قال: أبدا، ما جاءني شيء. فذهبنا إلى زيد وقلنا: أنت أعطيت فلان الدراهم؟ قال: نعم أعطيتني إياه. كنا الآن يقول: ما جاني شيء، أضمن الدراهم 10,000 ريال، يضمنها ولا لا؟ ها؟ يضمنه. كيف يضمنها وهو محسن؟ رجل محسن أعطيته دراهم يصلح شخص يطلبه وراح أعطاه إياه. نعم، يقول: هو محسن مسيء، ومحسن من وجه، ولكنه مسيء من وجه، مسيء لأنه فرط. كان الواجب عليه أن يأخذ إقرارا من الطالب بأنه وصله الدراهم، أو يشهد اثنين، فإذا لم يشهد ولم يأخذ استلاما أو لم يأخذ وثيقة الدين ويكتب التوصيل تحتها ويطمسها فإنه يعد إيش؟ يعد مفرطا فيضمن. طيب هذه مشكلة، هل يمكن أن نفرق بين الكثير والقليل وبين الثابت بسند والثابت بغير سند؟ يعني مثلا لو أعطيك 10 ريالات تتخذ هذه أعطها صاحب المكتبة اشتريت منه أقلاما ودفاتر ب10 ريال، خذ هذه الدراهم عطى صاحب المكتبة 10 ريال، وهذه 100 ريال أعطها العياش اشتريت منه صاع عيش ب10 ريال، صاع بر قمح ب10 ريال، كم هذه؟ لا ب100 ريال قصدي، اشتريت منه 10 أصواع بر ب100 ريال، فجميع 110. وخذ هذه 1000 ريال من فلان اشتريت منه سكرا، الجميع 1110. فذهب لصاحب المكتبة وقال خذ 10 ريالات، وذهب للعياش وقال خذ 100 ريال، وذهب لصاحب السكر قال خذ 1000 ريال بدون شهود ورجع، فأنكر الثلاثة أنه وصلهم شيء، أنكر. يضمن ولا لا يضمن؟ ها الثالث فقط. ليش؟ لأنه مثل الأول يتساهل فيه لا يأخذ سنة شريان في مثل لا يأخذ سنة، والثالث يضمن لأنه مثل لا يتساهل فيه. وشون؟ أما كلام المؤلف فظاهره أنه يضمن حتى فيما لم تجري العادة بأخذ البينة به، حتى لو لم تجري العادة بأخذ البينة، ولكن ما قاله الأخ عبد الرحمن وجيه جدا. فيقال مثلا إنه لم تجري العادة بأن الرجل إذا ذهب إلى شخص وأعطاه 10 ريال يقول يلا اكتب سند، اكتب سند ولا شهد الشهود. بل لو تقول لواحد من الناس اثنين من الناس تعالوا يا جماعة اشهدوا معي إني أعطيت هذا الرجل 10 ريال قيمة دفاتر وأقلام، وش يقولون؟ ها؟ شكون هالشهادة؟ هذا مجنون هذا. وصاحب المكتب ما عاد يبيع عليك أبد عقب اليوم. نعم؟ شهد عليه ب10 ريال ما يصلح هذا. 100 ريال قد تكون مقبولة، ولكن الصحيح في هذه المسألة أنه يرجع في هذا إلى العرف. فما عده الناس تفريطا ثبت به الضمان، وما لم يعدوه تفريطا لم يثبت الضمان، لأن الوكيل بيقول للموكل اللي قال خذ عطى فلان دراهم، يبي يقول أنت لو رحت بهم ما شهدت عليه، صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ أنت بنفسك لو تروح بالشتال لصاحب المكتبة ما شهدت عليه، كيف تلزمني أن أشهد؟ ولهذا الصحيح أن هذه المسألة ترجع إلى أي شيء؟ إلى العرف. فما عده الناس تعديا أو تفريطا ثبت الحكم بمقتضاه، وما لم يعدوه تعديا ولا تفريطا فإنه لا يضمن. وهذا كما أنه عرف الناس الآن فإنه هو الموافق للمروءة. ليس من المروءة أن شخصا من الناس يأخذ منك 10 ريالات يكفيك الذهاب إلى صاحب المكتبة ثم تضمن إياها، ليس من المروءة. ربما لو قال لك والله أنا ما بأخذه، ما أنا معطيه فلان، وش عده الناس؟ شو يقولون هذا الرجل إيش؟ ما هو مروء، صح ولا لا؟ قليل مروءة. فهذا الرجل الذي أخذ من 10 ريالات ليؤديها إلى صاحب المكتبة، ولنفرض أنه في شرق الرياض اللي عليها الطلب في شرق الرياض، وصاحب المكتبة في غربي الرياض، أخذت أنا من شرق الرياض 10 ريال أعطني واحد من المكتبة بغربية الرياض، إحسان هذا ولا لا؟ ها؟ لو قلت لا يأخذ تاكسي ب50 ريال يوديه صاحب المكتبة، الآن وفرت عليه 50 ريال، ثم بعدين إذا أنكر صاحب المكتبة أو نسي نقول أضمن 10 ريالات، هذا صعب. فالصواب إذن أن يرجع في ذلك إلى إلى العرف، فما عده الناس تفريطا وإساءة فإنه يثبت به الحكم، وما لم يعدوه تفريطا ولا إساءة فإننا لا نلزم عباد الله بشيء فنقطع باب المروءات وباب الإحسان. كذلك لما في السند، لكن إذا كان كثيرا لا، حتى وإن لم يكن في السند، لأن المطلوب قد يقر بإمكان، إذا ما في السند يمكن، لكن قد يقر يكون يخاف الله عز وجل يقول نعم أنا عندي له فلوس لكن أرسلت الفلوس له مع فلان. فالمدار في ذلك إلى أهمية هذا الشيء وخطره، فإذا كان ذا أهمية وخطر فلا بد من الإشهاد أو أخذ سند بالإيصال. هنا رحمه الله مبتدا درس الجديد يقول: وإن شرط أن لا يبيعه إذا حل الدين أو إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له لم يصح الشرط وحده. إن شرط أن لا يبيعه إذا حل الدين فإن هذا الشرط فاسد ويفسد العقد ولا لا؟ ما يفسد العقد، يفسد الشرط وحده. لماذا؟ لأن هذا الشرط ينافي مقتضى العقد، إذ أن المقصود بعقد الرهن التوثق بمالي، فإذا قلت إذا حل الدين فإنك لا تبيع الرهن، فما الفائدة من الدين إذن؟ من الرهن إذن؟ وش الفائدة؟ ها؟ في فائدة ولا لا؟ ما في فائدة، لأن الفائدة أنه إذا حل الدين وامتنع المدين من وفائه أبيع الرهن وأستوفي. فإذا شرط أن لا يبيعه إذا حل الدين فإن الشرط فاسد لا يصح، لأنه ينافي مقتضى العقد، يعني ينافي المقصود بالعقد. كما لو بعت عليك دارا وقل شرط أن لا ترهنها ولا توقفها ولا تبيعها ولا تهبها، يصح هذا الشرط ولا ما يصح؟ ما يصح، لأنه ينافي المقصود بالعقد. المقصود بعقد البيع أن أملك السلعة ملكا تاما، والمقصود بعقد الرهن أن أستوفي حقي من ثمنه أو من قيمته إذا تعذر الوفاء من الراهن. طيب، شرط إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له، فإنه لا يصح الشرط. قال خذ هذا رهنا عندك، إذا هل هلال ذي الحجة وأنا لم آت به بحقك فهو لك، يصح ولا ما يصح؟ يقول المؤلف لا يصح، لكن ما الذي لا يصح؟ هل هو الرهن وإلا الشرط؟ الشرط، ويكون الرهن صحيحا. فإذا حل الدين ولم يوفه بعنا الرهن واستوفينا منه. وهذه المسألة مرت علينا من قبل قل لا. طيب، ما هو الدليل لهذه المسألة؟ يقولون إن الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه، لا يغلق الرهن من صاحبه، والمرتهن إذا أخذه بعد مضي الأجل فقد أغلقه من صاحبه وأخذه منه. ولكن نقول ليس في هذا الدليل دليل لكم، لأن الحديث لا يغلق الرهن من صاحبه يعني لا يؤخذ منه قهرا، أما إذا كان باختياره نعم فهذا لا بأس به ولا يقال أنه أغلق منه. لكن كانوا في الجاهلية إذا رهنوا الشيء وحل الأجل ولم يوفي استملكوه وأخذوه ملكا لهم، رضي الراهن أم لم يرض، فهذا لا شك أنه إغلاق للرهن وأنه تملك له بغير حق. أما إذا كان هو الذي أذن لي بذلك وقال خذ هذا الرهن عندك إذا مضى كذا وكذا من الأيام ولم آتي به فهو لك، ما فيه شيء، لا فيه ظلم ولا فيه جهالة. طيب هنا أيهما الغالب، الراهن أو المرتهن؟ الغانم يعني، أيهما الغانم؟ ها؟ المرتهن ولا الراهن؟ إذا كان الرهن أقل من الدين فالراهن هو الغانم، وإذا كان أكثر فالمرتهن. أفهمتم؟ طيب لو قال قائل لماذا لا نفصل ما دامت المسألة فيها غنم وغرم، فلماذا لا نفصل في الموضوع ونقول إن كان الرهن أكثر من الدين ولا سيما إذا كان الفرق كثيرا فإنه ينبغي أن لا يصح، لأننا نعلم أن الراهن في هذه الحال لا يمكن أن يتأخر عن الوفاء إلا مكرها بغير اختياره، لأنه ليس من المعقول أن يرهن شيئا يساوي 10,000 ريال بألف ريال ثم يتخلف. فقد يقال مثلا إنه ينبغي بذلك التفصيل، فإذا كان الرهن يزيد على الدين زيادة كبيرة نعلم أن الراهن لا يسمح فيها إلا بغير اختياره فإنه لا يصح. لماذا؟ لأن نعلم أن تخلف الراهن عن الوفاء في هذه المدة ما باختياره ولا بغير اختياره؟ بغير اختياره، قد يكون مرض، سافر، ضل الطريق وما أشبه ذلك. أما إذا كان قيمة الرهن مقاربة للدين فهنا نقول بالصحة، أو كانت قيمة الرهن أقل من الدين فإننا نقول بالصحة. لو رهنه شيئا يساوي 10 بـ100 وحل الأجل ولم يأتي، واضح أن الراهن تخلف باختياره ولا بغير اختياره؟ لا، باختياره يفرح، هو استقرض منه 100 درهم وقال خذ هذا الكتاب رهن عندك، إن جئتك بحقك قبل 20 يوم وإلا فالرهن لك عوضا عن حقك، كان ما يخالف يكفي، فأخذه وذهبت المدة ولم يأتي الراهن، يجوز أخذه حينئذ ولا لا؟ يجوز أخذه، لأن نعلم أن الراهن الآن غانم ولا غارم؟ غانم بلا شك، لأنه سقط عن 90 ريال مثلا. طيب، وقد ذكروا عن الإمام أحمد رحمه الله أنه رهننا عليه عند بقال وقال له إن جئتك بحقك في وقت كذا وإلا فهما لك، وهذا يدل على أن عن الإمام أحمد رواية بالصحة خلاف المدح. نعم، أي لكن راضي بذلك ما في مانع، راضي بذلك ما في مانع. طيب يقول ويقبل قول الراهن في قدر الدين، يعني إذا اختلف الراهن والمرتهن في قدر الدين ولا بينه فإنه يقبل قول الراهن. مثال ذلك، رهنتك سيارة تساوي 10,000 ريال ثم بعد مدة أتيتني بـ5,000 ريال وقلت هذا دينك أعطني السيارة، فقال المرتهن الدين 10,000 ريال 10,000 ريال، وقال الراهن بل 5,000 ريال، فهنا اتفق الطرفان على أن الدين 5، على أن 5 من 10 دين ولا لا؟ أولى، اتفق الطرفان الراهن والمرتهن على أن 5,000 دين ما في أشكال، فتثبت 5. العشرة اختلفوا فيها أو اختلف فيها، ادعاها من؟ المرتهن، وأنكرها الراهن. فإذا مشينا على القاعدة العامة، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. قلنا للمرتهن هات بينة على أن الدين عشرة وإلا فالقول قول الراهن، القول قول الراهن، فيحلف الراهن فيقول والله إن ما دينك بعشرة ولكنه خمسة، يحلف، وحينئذ يكون الواجب على الراهن كم؟ 5000 ريال. هذا معنى قول المؤلف ويقبل قول الراهن في قدر الدين. طيب في قدر المرهون من القول قوله؟ المرتهن. القول قول المرتهن بأن يقول الراهن إني رهنتك 10 من الغنم. وظاهر كلام المؤلف في قدر الدين أنه لا فرق بين أن يكون الدين قريبا من قيمة الرهن أو بعيدا، وذلك أن الرهن بالنسبة للدين إما أن يكون أكثر منه بكثير أو أقل منه أو مقاربا له. انتبه يا أخي، إما أن يكون قيمة الرهن أكثر بكثير من الدين، هذا واحد، أو أقل أو مقاربا أو مقاربا. فإذا كان الدين أكثر من قيمة الرهن فلا شك أن القول قول الراهن، بل إن قوله إنه كذا وهو أكثر من قيمة الرهن دليل على صدقه. مثال ذلك رهنتك مسجلا بقيمته 100 ريال وعندما أتيت لأوفيك أعطيتك 150 ريالا فقلت إن الدين 200 ريال. فعندنا الآن قيمة الرهن كم؟ 100. والذي أقر به الراهن 150، والذي ادعاه المرتهن 200، أليس كذلك؟ من القول قوله هنا؟ قول الراهن بلا شك، قول الراهن بلا شك. بل إننا نقول إن كون الراهن يقول إن الدين 150 والراهن ما يساوي إلا 100 دين على صدقه، فيكون هنا القول قول الراهن. كذلك لو أن الراهن رهن هذا المسجل 100 ريال قيمته 100 ريال وأتى 110 وقال هذا هو الدين، فقال المرتهن بل هو 150، فهنا القول قول الراهن، القول قول الراهن. وكذلك لو قال إن الدين 90 ريالا والراهن يساوي 100 فالقول قول الراهن. لكن لو رهنه بيته الذي يساوي 100,000 ثم جاء إليه 10 ريالات، الراهن جاء بعشرة أديل وقال هذا رهنك عشرة أديل، هذا دينك عشرة أديل، فك الرهن. فقال كيف عشرة أديل؟ أنا أطلبك 100,000 ريال أو 150,000 ريال. قال أبدا، ما لك إلا 10 ريالات، هذا الذي أقر به. من القول قوله؟ قول الراهن. على المذهب، على المذهب القول قول الراهن، لأن ما زاد على 10 متنازع فيه، والبينة على المدعي واليمين على من أنكر، أليس كذلك؟ طيب، في هذه الحال العرف يشهد بأن القول قول المرتهن، إذ ليس من المعقول أن ترهن بيتا يساوي 100,000 ريال كم؟ 10 ريالات، هذا مو معقول. ولهذا كان القول الثاني في هذه المسألة أن القول قول المرتهن إن شهد له العرف والعادة، وإلا فالقول قول الراهن بناء على الأصل. وهذا القول هو المتعين وفي المسألة قول ثالث أن القول قول مرتهن مطلقا لكنه ضعيف. فالقول بأن القول قول الراهن مطلقا ضعيف، والقول بأن القول قول مرتهن مطلقا ضعيف. والصواب في ذلك التفصيل، وأن القول قول من يشهد العرف له. لماذا؟ لأن الظاهر إذا قوي غلب على الأصل. انتبه لهذه القاعدة المهمة في الدعاوى، إذا قوي الظاهر غلب على الأصل. يعني إذا وجد قرينة قوية تدل على رجحان من ادعاها غلب على الأصل. وله أمثلة منها هذا المثال: رجل مدين رهن بيته الذي يساوي 100,000، ثم أتى إلينا ب10 ريالات وقال هذا هو الدين الذي به الرهن. نعم، فقال المرسل بل هو 100,000. فعندنا هنا أصل وعندنا ظاهر. وش الأصل؟ الأصل أنه لا يجب على الراهن أكثر مما أقر به وهو 10,000 ريال. لكن الظاهر، وش الظاهر؟ الظاهر أنه لا يمكن أن الإنسان يرهن بيتا ب100,000 ريال وينحبس عن منفعته ومصلحته علشان 10,000 ريال. فهنا نقدم إيش؟ نقدم الظاهر. طيب، هذا رجل معه خاتم امرأة، معه خاتم امرأة، تنازع هو امرأته في هذا الخاتم. قالت المرأة أن الخاتم لي، وقال هو الخاتم لي. عندنا أصل وعندنا ظاهر. وش الأصل؟ ها؟ لا، الأصل أن الخاتم لمن هو معه. الأصل أن الخاتم لمن هو معه وهو الرجل. الآن الخاتم بيد الرجل، يقول هذا لي، والمرأة تقول هذا لي. المدعية الآن المرأة هي المدعية، صح ولا لا؟ هي تقول اللي بيدك لي، وهو يقول أبدا هذا لي. لكن الظاهر مع من؟ مع المرأة. الظاهر مع المرأة، فنقول هنا نقبل قول المرأة إذا حلفت بأنه لها. كذلك لو كان معه خرص الذي علق بالأذن وقال هذا لي، وهي تقول لي مثلها. كذلك مثلا لو فرضنا واحد مع الأخ ياسر ما عليه غترة، وفي واحد أمامه يركض عليه غترة وبيده غترة ثانية. ياسر يقول هات غترة، هات غترة، وذاك يقول مهب لك، هذه بيدي. عندنا الآن مدعي ومدعن عليه. من المدعي؟ ياسر يقول هذه لي، والمدعى عليها اللي هي بيده يقول هذه لي. طيب الظاهر مع من؟ الظاهر مع ياسر، وذاك معه الأصل. أيهما الذي نقدم؟ هنا نقدم الظاهر، ونقول الغترة اللي بيدك لياسر، وأنت سروب أخذت من رأسه وهربت. ها؟ لا لا، إحنا نتكلم على اللي يبذلون الغطر. طيب، يحتاج يمين ولا لا؟ يحتاج إلى يمين. كل من قلنا القول قوله في حقوق الآدميين فلا بد فيه من اليمين، هذه قاعدة عند أهل العلم. كل من قلنا إن القول قوله في حقوق الآدميين فهو لا بد من اليمين. طيب، إذن هذه القاعدة التي ذكرناها الآن، إذا تعارض الأصل والظاهر وكان الظاهر أقوى من الأصل، غلب الأصل، غلب الظاهر. فإن تساوي فالأصل، ففي هذه المسألة، في مسألة قدر الدين اللي فيها الرهن، إذا كان الظاهر مع المرتهن، من القول قوله؟ قول المرتهن. وقد ذكرنا أن نسبة الدين الذي به الرهن لها 3 حالات: إما أن تكون كثيرة زائدة عن قيمة الرهن، وإما أن تكون أقل، وإما أن تكون مقاربة. المساوية قد تتعذر لكن تكون مقاربة، والله أعلم. قدر الرهن: المرتهن رهنتني شيئين، وقال الراهن بل رهنتك شيئا واحدا، فالقول قول الراهن. لماذا قال المرتهن انك رهنتني شيئين؟ ها؟ ليكون زياده استيثاق. وقال الراهن بل رهنتك شيئا واحدا، فالقول قول الراهن. لماذا؟ لان الاصل عدم الزيادة. مثال ذلك قال المرتهن إنك رهنتني البيتين بيتيك جميعا ب500,000، وقال الراهن بل رهنتك بيتا واحدا بل رهنتك بيتا واحدا، فمن القول قوله؟ القول قول الراهن، وعلى هذا فيكون البيت الثاني طلقا لا رهنا، للراهن أن يتصرف فيه كما شاء. ووجه ذلك ما سبق من الحديث، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فالراهن والمرتهن اتفقا على أن البيت رقم واحد مرهون، واختلفا في البيت رقم اثنين، فقال المرتهن إنه مرهون لي، وقال الراهن ليس بمرهون. إذن البيت رقم اثنين فيه مدعي ومنكر. من المدعي؟ المرتهن، والمنكر الراهن، والبينة على المدعي، واليمين على من أنكر. وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يكون هذا الاختلاف يشهد العرف لقول أحدهما أو لا يشهد. فمثلا إذا أقرضتك 100,000، إذا أقرضتك 100,000 ثم ادعيت أنك رهنتني البيت رقم واحد والبيت رقم اثنين وكلاهما لا يساوي 100,000، كلا الاثنين كل واحد يساوي 30,000 مثلا، وادعيت أنت أيها الراهن أنك لم ترهني إلا البيت رقم واحد، أينا أقرب إلى الصواب؟ ها؟ المرتهن أقرب؟ نعم المرتهن أقرب، المرتهن أقرب. ليش؟ لأني أنا قلت أني رهنت البيتين ب100,000 وهني ساوي 60,000، فكوني أرهن اثنين أقرب من كوني أرهن واحد ما يساوي إلا 30,000. وعلى هذا فنقول القول الثاني في المسألة أن القول قول من يشهد له العرف، فإذا كان قول أحدهما تدل القرينة على صدقه كان أولى. أما المذهب فيطردون القاعدة على أن البينة على المدعي، نعم، واليمين على من أنكر. كذلك يقبل قول الراهن في رده. ها؟ ما أخذته؟ إيه؟ ورد، يقول يقبل قول الراهن في رده، رد الرهن، يعني أن المرتهن لما أوفاه الراهن ثم قال أعطني الرهن قال رددته عليك، فتنازع عند القاضي فقال المرتهن قد رددت الرهن عليه، وقال الراهن ما رددت عليه. من القول قوله؟ ها؟ قول الراهن. لماذا؟ لأن الأصل عدم الرد، الأصل عدم الرد، ولأننا اتفقنا على كونه في يدك واختلفنا في انتقاله عن يدك، والأصل الأصل بقى. انتبه، رهنتني مسجلا بعشرة ريالات وأوفيتني العشرة، ثم بعد إذن قلت لي أعطني المسجل، فقلت قد رددته عليك. تنازعنا إلى القاضي، من القول قوله؟ الراهن. وقولي أنا غير مقبول. ها؟ طيب لو كان أنا ثقة وقلت إني رددت عليك وش أقول؟ ولو كنت ثقة، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وقد اتفقنا على أن الرهن كان في يدك واختلفنا هل انتقل أو لم ينتقل، والأصل عدم الانتقال، ظاهر ولا لا؟ طيب ننتقل عن الرهن إلى مسألة ثانية. لو أودعتني شيئا، أودعتني شيئا قلت هذه جزاك الله خير أمانة ضعها عندك حتى أحتاجه وأجي لمك وأخذها، ثم جئت إلي يوما من الأيام فقلت لك إني قد رددتها عليك، تتمت تقول أعطني الأمانة اللي عندك رددت عليك، ما القول قوله؟ كم فهم المسألة؟ أعطيتني كتابا قلت خذ هذا الكتاب احفظه عندك، خذ هذا الكتاب احفظه عندك، أخذته وحفظته عندي، ثم بعد إذن جئت لمي وقلت أعطني كتابي الذي أودعتك إياه فقلت إني قد رددته عليك، ما قول قوله؟ قولي أنا المودع ولا قول المودع؟ يعني القول قال صاحب الكتاب ولا اللي عنده كتاب؟ اختلفتم أنا، اختلفتم. ها؟ طيب نشوف الآن ما هو الأصل؟ الأصل بقاؤه عنده ولا لا؟ نعم الأصل بقاؤه، اتفقنا أنه عندك ثم اختلفنا في الرد، والأصل بقاء ما كان على ما كان، وعلى هذا فلا نقبل قولك بالرد إلا ببينة، إلا ببينة، هذا مقتضى القاعدة. لكن العلماء رحمهم الله قالوا في هذه المسألة إن القول قول المودع، فإذا قال المودع إني رددته عليك فالقول قول لكن يحلف، القول قول بيمينه يحلف. كيف خرجت هذه عن الأصل؟ قالوا لأن المودع محسن، المودع محسن، وقد قال الله تعالى ما على المحسنين من سبيل، وكثيرا ما تحصل مثل هذه الأمور بدون إشهاد. لو أعطاني ماله قال خذ هذه الوديعة عندك وجلم يطلبه، أقول ما أعطيك إياه إلا بشهود، سيقول لي أنا أعطيتك إياه بلا شهود، كيف تقول ما أعطيك إياه إلا بشهود؟ هل أنا شهدت عليك وما أعطيك إياه وديعة؟ ما شهدت عليك، كيف تقول ما أعطيك إياه إلا بشهادة؟ فلما كان العرف يقتضي عدم الإشهاد وكان هذا الرجل محسنا لم يكن عليه سبيل، لقوله تعالى ما على المحسنين من سبيل. أفهمت يا جماعة؟ طيب وبناء على ذلك قسموا العلماء رحمهم الله، قسموا القول بالرد إلى ثلاث أقسام، فقالوا إن مدعي الرد إما أن يكون قد قبض المال لحظ صاحبه أو قبض المال لحظه هو أو قبض المال لحظهما جميعا. كم الأقسام؟ ثلاثة. يعني مال الغير اللي بيدي أنا قد يكون بيدي لمصلحتي أنا الخاصة، وقد يكون لمصلحة مالكه، وقد يكون لمصلحتنا جميعا. ها؟ مثال الذي لمصلحة مالكه إيش؟ الوديعة. فمالك عندي وديعة لك، إذن المصلحة لك أنت مني لأنا. قالوا فمن قبض المال لمصلحة مالكه فالقول قوله في الرد، القول قوله في الرد. ليش؟ لأنه محسن. نعم. ومن قبضه لمصلحته هو، أي القابض، لم يقبل قوله إلا ببينه، قوله في الرد إلا ببينه. مثل المستعير، أنا مثلا استعرت منك كتابا لمراجعته ثم ادعيت عليك أني رددت عليك، فالقول قولك أنت، لأني أنا قبضته لمصلحتي، فلست بمحسن في قبضه، بل إنني لحظ في قبضه. القسم الثالث أن يكون لحظهما معا، مثل الرهن ومثل المستأجر العين المؤجرة، فإن العين المؤجرة في يد الأجير لمصلحة من؟ لمصلحتهما جميعا، هو ينتفع باستيفاء المنفعة المعقود عليها، وصاحبها ينتفع بالأجرة. فالذي لمصلحتهما جميعا كالذي لمصلحة القابض تغليبا لجانب الحماية. وعلى هذا فلا يقبل قول المستأجر في رد العين المؤجرة إلا ببينة. انتبه لهذه القاعدة. فصار من ادعى الرد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إما أن يكون قبض عين لمصلحته، أو لمصلحة مالكها، أو لمصلحتهما جميعا، فيقبل قوله في الرد إذا قبضها إيش؟ لمصلحة مالكها، لأنه محسن. طيب هذا في الرد. في التلف، في التلف يقبل قوله في التلف الذي في يده العين، ها؟ كل من بيده العين، هذه مرت علينا يا أخوان، كل من كانت العين بيده بإذن من مالكها أو من الشرع فقوله في التلف مقبول، إلا أن يدعي التلف بسبب ظاهر، فإنه يلزم بإقامة البينة على هذا الظاهر، ثم يقبل قوله في أن هذا المال تلف من جملة ما تلف. واضح؟ لا. ولا لغة إنجليزية؟ ما هو واضح. ما هو واضح. طيب، القاعدة الأصلية: كل من حصل المال بيده بإذن من الشارع أو بإذن من مالكه، ها، فإن قوله مقبول في التلف. إذا ادعى أنه المال تلف يقبل قوله، ولكن بيمينه. فمثل الأجير الذي أخذ العين المستأجرة، إذا تلفت العين بيده قال والله العين تلفت، يقبل قوله ولا لا؟ يقبل، لأنه أخذها بإذن من صاحبها. ولي اليتيم إذا ادعى أن مال اليتيم تلف يقبل قوله ولا لا؟ لأنه حصل المال بيده بإذن من الشر. واضح الآن؟ قلنا إلا إذا ادعى التلف بسبب ظاهر فإنه يكلف إقامة البينة على ذلك السبب، ثم يقبل قوله في التلف. مثلا لو قال والله المال احترق الدكان واحترق معه، احترق الدكان واحترق معه، الآن ادعى التلف ولا لا؟ بسبب ظاهر بين ما يخفى على الناس، نقول أقم لنا، أقم البينة على أن الدكان احترق. فهمت؟ فإذا أقام بينة على أن الدكان احترق حينئذ نقبل قوله. ما نقول هات بينة إن مالي بالدكان الذي احترق، نقول لا، ما دام الرجل أمين، ما دام الرجل أمينا فإنه يقبل قوله في التلف. أما إذا حصل المال بيده بغير إذن من الشارع ولا من مالكه فإنه ضامن بكل حال، ضامن بكل حال، والله أعلم. طيب، يقول ويقبل قوله أيضا في إيش؟ في كونه عصيرا لا خمرا، في كونه عصيرا لا خمرا، كيف هذا؟ يعني أنه إذا ادعى المرتهن أن هذا الشراب كان خمرا وقال الراهن بل هو عصير لم يتخمر، ما يقول قوله؟ القول قول الراهن، لكن الآن اللي بيدينا خمر كيف نقول قول الله؟ اللي بين أيدينا خمر يمكن تخمر بعد. طيب وش الفائدة إذن؟ وش الفائدة للمرتهن إذا قال أنه خمر؟ الفائدة إذا كان هذا الرهن مشروطا في بيع، إذا كان هذا الرهن مشروطا في بيع بأن قال بعتك داري بشرط أن ترهنني هذا العصير، فإنه إذا كان خمرا صار الرهن فاسدا، لأن رهن الخمر فاسد. وإذا كان الرهن فاسدا فإن للمرتهن الخيار في فسخ البيع، انتبه، للمرتهن الخيار في فسخ البيع. ليش؟ لأنه باعه بشرط الرهن، والرهن الآن تبين أنه فاسد. ولهذا هذه المسألة ما تتصور فائدتها إلا في هذه الحال. أعيد المثال مرة ثانية، بعت عليك كتابا بعشرة ريالات وقلت عطنا الرهانة، قلت والله ما عندي إلا جرة العصير هذا، أنا شارح عازم من جماعة، ولكن ما دام المسألة تبي رهانة ما لزوم، أعطيهم شاهي وقوب كيف، هذا العصير هو الرهن، فهمت الآن؟ طيب، أخذه المرتهن ثم جاء وقال أنا بعت عليك كتاب بشرط الرهن، وقلت الرهن هذا العصير، والعصير خمر، وإذا صار خمرا ها ما صح الرهن، وإذا لم يصح الرهن صار للمرتهن إيش الخيار، يعني له أن يفسخ البيع، لأنه يقول إني بعتك بشرط لم يتحقق، وعلى هذا فلي الفسخ. أفهمتم الآن؟ طيب، قال الراهن أنا لما رهنتك إياه كان عصيرا، لماذا قال هذا الشيء؟ لأجل أن يكون الرهن صحيحا ولا يكون للمرتهن خيار في فسخ البيع. لماذا نقبل قول الراهن؟ لأن الأصل السلامة وعدم التخمر، فلا نقبل قوله في هذه الحال، أي لا نقبل قول المرتهن بل القول قول الراهن. طيب، وإن أقر، الضمير يعود على الراهن، أنه أي الرهن ملك غيره قبل، ولكن هل يبطل الرهن؟ نقول إن إقرار الرهن الآن تضمن حقا للغير على الغير، حقا للغير عليه، حقا للغير عليه، وحقا على الغير لغيره. ما الذي فهمين؟ طيب، هذا الرجل رهني مسجلا واستقرض مني 100 ريال، ورهني مسجلا، أخذت 100 أنا، ثم بعد إذن قلت له المسجل ليس ملكا لي، وإنما هو ملك لفلان، ملك لفلان. إذا ثبت أنه ملك فلان صح الرهن ولا ما صح؟ ما يصح، معلوم، لأني ما لحق رهن ملك غيري. فأنا الآن أقررت بأن الرهن ملك لفلان، ها؟ هل يصح إقراري ولا لا؟ نقول هذا الإقرار تضمن حقا علي لفلان ولا لا، وحقا على فلان للمرتهن. هلا طيب، أقول في هذه الحال يقبل قولي على نفسي ولا يقبل قولي على غيري. كيف يقبل على نفسي لا على غيري؟ نقول الآن اعترافي بأن هذا المسجل لفلان يكون له، واعترافي بأن هذا المسجل لفلان لأجل أن يبطل الرهن ما يمكن. إذن ماذا نصنع؟ نقول الرهن يبقى على حاله، وإذا انفك الرهن أخذنا المسجل وأعطيناه صاحبه الذي أقر الرهن بأنه له، ولهذا قال المؤلف رحمه الله ويقبل قول أنه ملك غيره ونعم وإن أقر أنه ملك غيره حكم بإقراره بعد فكه. خلي المسألة الثانية بعدين. حكم بإقراره بعد فكه بإقرار من؟ الرهن. بعد فكه أي فك الرهن. نقول الآن يبقى الرهن على ما هو عليه، فإذا فك الرهن بالوفاء نعم أخذنا الرهن وأعطيناه الذي أقررت أنه له. طيب قال المؤلف إلا أن يصدقه المرتهن، إلا أن يصدقه المرتهن. فإن صدقه وقال صحيح أن هذا ما هو ملكي، أنا الآن تبين لي أنه ليس ملكي، إذا صدقه المرتهن ماذا يكون؟ يرد إلى صاحبه ويبطل الرهن، يرد إلى صاحبه ويبطل الرهن. كذلك إذا أقر أنه جنى، من الذي أقر أنه جنى؟ الراهن. قال والله العبد اللي أنا رهنتك كان جانٍ على فلان، وقد سبق لنا أنه إذا جنى العبد تعلق أرث الجناية بماذا؟ برقبته. فالآن لما أقررت بأنه جنى على فلان فإن فلانا الآن له الحق بأن يأخذ هذا الرهن ويبيعه ويأخذ أرث الجناية. في هذه الحال إذا أقررت أنه جنى فإنه لا يقبل إقراري على الرهن لأنه يتضمن إبطال حق الغير، لكن إذا فك الرهن فإنه يحكم بمقتضى الإقرار لأنه زال المانع. والله أعلم. والله. فصل. وللمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن. للمرتهن الذي بيده الرهن أن ينتفع بالرهن فيما ذكر، يركب ما يركب مثل البعير والحمار والبقرة والشاة، لا والشاة من باب أول. طيب إذا مثل البعير والحمار والفرس ها والبغل، لا سياف، لا سياف ما تحتاج إلى نفقة. يركب ما يركب بقدر نفقته، بقدر نفقته. فإذا كانت نفقته ألف مثلا مئة فله أن يركبه بما تكون أجرته مئة بقدر نفقته. وكذلك له أن يحلب ما يحلب مثل البقرة والبعير والشاة والجاموس، نعم وهو من البقر. طيب إذن له أن يحلب ما يحلب لكن بقدر النفقة. كيف بقدر النفقة؟ بحيث يكون هذا اللبن بمقدار النفقة. أما إذا كان بأكثر فإنه يحتفظ بالزائد لصاحبه. مثال ذلك لو كان هذا اللبن يساوي مئة، اللبن اللي يأخذ منه باليوم يساوي مئة وهو لا ينفق إلا خمسين، صار اللبن الآن إيش؟ أكثر، صار اللبن أكثر، فيلزمه أن يحتفظ بالخمسين للراهن ولكنها تبقى رهنا. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. هذا الدليل. فإن قلت يشكل على هذا أن القاعدة الشرعية أن لا ينتفع الإنسان بملك غيره إلا بإذنه، فكيف جاز لهذا أن ينتفع؟ فالجواب أن هذا المرهون يحتاج إلى نفقة لأنه حيوان، هذه النفقة واجبة على من؟ واجبة على الراهن لأنه ملكه. واستئذان الراهن في النفقة أو التردد إليه ليسلمها أمر شاق، فمن أجل ذلك جعل الشرع للمرتهن أن ينتفع لكن بقدر النفقة. ما هو الدليل على أنه بقدر النفقة؟ يعني لو قال قائل ظاهر الحديث أنه ينتفع به يركب ما يركب سواء كان أجرة الركوب مثل ما أنفق أو أقل أو أكثر، أليس كذلك؟ انتبه للحديث، يركب بنفقته، لبن الدر يشرب بنفقته، فظاهر هذا الحديث أن اللبن في مقابل النفقة وأن الركوب في مقابل النفقة سواء كان أكثر أو أقل. فالجواب أن هذا ليس ظاهر الحديث، الحديث يقول بنفقته، فإما أن تجعل الباء للعوض وإما أن تجعلها للسببية. إن جعلتها للعوض فالأمر ظاهر في أنه لا يأخذ أكثر من النفقة، وإن جعلتها للسببية فكذلك، لأن السبب لا يتجاوز موضعه. فيقال إن الباء هنا للسببية والسببية لا تتجاوز موضع المسبب. وعلى كل تقدير فإن الركوب والحلب يكون بقدر النفقة. طيب إن زاد بأن كان يأخذ من اللبن أكثر من قيمة النفقة، فالزيادة لمن؟ لصاحبه أي للراهن، فيجب أن تحفظ وتكون مع الراهن. وإن نقص صار اللبن الذي يحصله يساوي 50 والنفقة 100، فماذا نصنع؟ نقول يرجع الزائد على الراهن لأن الراهن عليه النفقة. وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه، هذا مستثنى بل هو زائد على ما سبق، الذي يركب أو يشرب فعليه نفقته بحلبه وبركوبه. أما ما سوى ذلك فإنه ليس للمرتهن أن ينتفع به أبدا، فلا يسكن الدار ولا يستعمل السيارة ولا يقرأ في الكتاب ولا يكتب بالقلم، بل يبقيه لصاحبه، لأن الأصل في مال الغير أنه محترم لا يجوز الانتفاع به. استثني هذه المسألة اللي هي ركوب ما يركب وحلب ما يحلب لأن الحاجة تدعو إلى ذلك كما استثنى قبل قليل. طيب السيارة لو قال أنا أركبها وعلي قيمة البنزين والزيت وما يحصل من خلل بالاستعمال، يجوز ولا لا؟ لا، لأن السيارة ليست كالبعير والحمار ونحوهما، إذ أن السيارة يمكن أن تعيش، أولا يمكن أن تعيش بدون أي سبب، يمكن أن تعيش بدون أن تركبها وتستأجرها. وأما البعير والحمار ونحوهما فهو لا يمكن أن يعيش إلا بنفقة. قال وإن أنفق على الراهن، وإن أنفق على الراهن بغير إذن الراهن مع إمكانه لم يرجع. نعم، أنفق على الرهن وهو يتمكن من أن يستأذن الراهن فإنه لا يرجع عليه. السبب لأنه لم يأذن في الإنفاق عليه، وإذنه غير متعذر ولا متعسر، يمكنه. مثال هذا أرهنني بيتا فجاء المطر فخرت سقوفه فذهبت إلى البناء وطلبت منه أن يأتي لإصلاح السقوف، فجاء فعلا. هل أرجع على الراهن بما سلمته للبناء؟ فيه تفصيل، إذا كان يمكن استئذانه فلم تفعل لم ترجع، وإذا كان لا يمكن فلك الرجوع. فإذا قدر أن الراهن في محل بعيد ولا يصله التلفون والمطر الآن ينزل، ولو تركناه تشققه الأمطار لفسد ودمر، فهنا لي أني أرجع ولا لا؟ نعم لي أن أرجع. كذلك لو كان الرهن حيوانا، الحيوان يحتاج إلى نفقة لكنه لا يركب ولا يستدر، فهل أنفق، هل أرجع على الراهن إذا أنفقت عليه؟ نعم، فيه تفصيل، إن كان يمكن استئذانه فأنا أرجع، وإن كان لا يمكن، إن كان يمكن استئذانه فأنا لا أرجع، وإن كان لا يمكن فأنا أرجع. مثال هذا، أرهنني حمارا يركب ولا ما يركب؟ طيب إذن أنفق عليه بركوبه. طيب أرهنني شاة ليس فيها لبن، يمكن ركوبها؟ يمكن درها؟ لا يمكن، ما فيها لبن، تحتاج إلى إنفاق ولا ما تحتاج؟ تحتاج إلى إنفاق، فصرت أنفق عليها بالعلف والتدفئة وجلب الماء وما أشبه ذلك، هل أرجع على صاحبها؟ فيه تفصيل، إن أذن وقال انفق عليها رجعت، إن لم يأذن فإن كان يمكنني استئذانه لم أرجع، وإن كان لا يمكنني رجعت. طيب لو كان يمكنني استئذانه وأنفقت بنية الرجوع، أرجع ولا ما أرجع؟ لا أرجع، لأن استئذانه ممكن وقريب. طيب يقول رحمه الله: مع إمكانه لم يرجع. العلة لأنه إن لم ينوي الرجوع فهو متبرع، إن أنفق بدون نية الرجوع فهو متبرع، والمتبرع لا يرجع في تبرعه، لأن رجوعه في تبرعه رجوع في الهبة، وإن كان قد نوى الرجوع فإنه مفرط. لماذا؟ لأنه لم يستأذن المالك فهو مفرط لوجوب الاستئذان عليه فلم يفعل، فصار على كلا، يعني سواء نوى الرجوع أم لم ينو، لأنه إن لم ينو الرجوع فهو إيش؟ متبرع، والمتبرع لا يرجع في تبرعه، فإن رجوعه في تبرعه رجوع في الهبة وهو حرام. وإن كان قد نوى الرجوع لم يرجع أيضا لأنه مفرط. ما هو التفريط الذي حصل منه؟ حيث أمكنه أن يستأذن الراهن فلم يفعل. تمام؟ طيب إذا قدر أن الإنفاق عليه وقع في حال تستدعي الفورية قبل أن أستأذنه، مثل أن يكون الرهن سقط في بئر، لو أبقينا الأمر حتى نذهب ونستأذن الرهن هلك، وإذا أتينا بإنسان يستخرجه من البئر في الحال فإنه لا يحرك يسلم، فهل أرجع ولا لا؟ أرجع، لأن في ذلك إنقاذا لمال الغير من الهلكة، وكل من أنقذ مال غير من الهلكة فله الرجوع بمثل عمله. يقول رحمه الله: وإن تعذر رجع، لكن بشرط أن ينوي الرجوع. تعذر وش اللي تعذر؟ استئذان نعم استئذان الراهن، فإن المرتهن الذي أنفق على الرهن يرجع بشرط إيش؟ أن ينوي الرجوع. هذا ما ذكره الشارح رحمه الله، وظاهر كلام الماتن أنه يرجع ما لم ينوي التبرع، لأن الماتن ما شرط نية الرجوع، وعلى هذا فيرجع ما لم ينوي التبرع. مفهوم ياسر؟ وش فهمت؟ ماتن ما قال بشرط أن ينوي الرجوع، والشارح قال بشرط أن ينوي الرجوع. نقول الظاهر مع الماتن، الصواب مع المتن، وأنه يرجع ما لم ينوي التبرع، فإن نوى التبرع لم يرجع، لأن نيته، لأن رجوعه مع نية التبرع رجوع في الهبة وهو حرام. وحاصل ذلك أن من أنفق على الرهن فإن كان بإذن الراهن رجع بكل حال، وإن كان بإذن الشارع إذا أنفق بإذن الشارع رجع، إلا إذا كان ينتفع بالرهن في مقابل النفقة، وذلك في المركوب والمحلوب. الثالث إذا كان ليس هناك إذن من الشارع ولا من المالك من الراهن، فإننا نقول إن أمكن استئذانه فلم يستأذنه لا يرجع، وإن تعذر استئذانه رجع. طيب في هذه الحال التي يرجع فيها هل يشترط أن ينوي الرجوع أو يشترط أن لا ينوي التبرع؟ الصواب أنه يشترط أن لا ينوي التبرع فقط، ولا يشترط أن ينوي الرجوع، وعلى ما قاله الشارح يشترط أن ينوي الرجوع. هل هناك فرق بين القولين؟ إيه نعم.